بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 11 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. أسأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فصل. والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هكذا شيخ الإسلام أراد أن يبين أن الكلام في التوحيد في الأصل يشمل هذه الأنواع الثلاثة، وكأنه بهذا يشير إلى إغفال المتكلمين للنوع الثالث وهو توحيد الإلهية، ومع ذلك هو سيتكلم عن كل واحد منها بكلام منفصل من خلال شرح ما ذكره الماتن أو صاحب العقيدة الأصفهانية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. سأل الله إليك. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات في أن الواجب لا يكون معنيين، قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله تعالى. قالوا: لأن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم تعدد الواجب. حسن، يعني هذه هي المشكلة الكبرى، أنهم سموا الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة والمعتزلة، سموا نفي الصفات توحيدا، وهذه من الأسمياء من الأسماء أو من التسميات المتناقضة، لأنهم عطلوا الله عن صفاته سبحانه وسموه توحيدا، وأتوا بهذه الشبهة التي تكررت، وهي أنه لا يمكن أن يكون الله معنيين، أو ما يمكن أن يتعدد الواجب، بناء على أن كل صفة من صفات الله عز وجل تدل على معنى وهي أزلية إلى آخره، فظنوا أن هذا التعدد في المعاني يؤدي إلى التعدد في الخالق سبحانه وتعالى، فعكسوا الأمر، فبدل أن يكون التوحيد أصلا في الفهم وفي العبادة وفي الطاعة، ويثبت لله عز وجل في هذا التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والإلهية، ثم أيضا الأسماء والصفات، وأنها دالة على توحيده سبحانه وتعالى، عكسوا للأسف الشديد. وكل من الفلاسفة وهم الأولون في هذه البلية الكبرى، الذين ظنوا أن التعدد أو التركيب أو نحو ذلك يخالف الوحدانية، فصاروا أعظم الناس تعطيلا لله في صفاته، ثم المعتزلة الذين تلقفوا هذه الشبهة وسموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل كما مر معنا في الدرس الماضي. تفضل. أحسن الله إليك. وابن سينا ونحوه سلكوا في الإلهيات مسلكا مركبا من كلام سلفهم اليونانيين وكلام المعتزلة، فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين كلامهم في الإلهيات قليل، وعلمهم بها ناقص جدا، وعامة كلامهم في الطبيعيات، ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده، أو علم ما بعدها باعتبار معرفته، لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه، وهم يسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى، وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار، مثل انقسام الوجود إلى جوهر وعرض، وإلى واجب وممكن، وإلى قديم ومحدث، وإلى علة ومعلول، وإلى واحد وكثير. نعم، هنا شيخ الإسلام يتكلم عن ابن سينا. ابن سينا الفيلسوف الذي يعني صار أحد فلاسفة الإسلام أو الذين ينتسبون إلى الإسلام، هذا الرجل جمع بين أمور عجيبة جدا. أولها اعتماده فلسفة أرسطو، فهو تلميذ الفلسفة المشائية لأرسطو. ثانيا، ابن سينا ذكر أن والده كان من الإسماعيلية الباطنية، وهو حكى هذا، فلا يبعد أن يكون متأثرا بوالده وبالعقيدة الإسماعيلية الباطنية الرافضية. وثالثا، ابن سينا أيضا تأثر بالفلسفة الصوفية، بل أصلها وقاعد لها القواعد. وأشهر كتاب في الفلسفة لابن سينا هو كتاب الإشارات والتنبيهات، هذا الكتاب الذي يعني علق عليه الفخر الرازي وشرحه، وعلق عليه الطوسي صاحب ابن العلقمي صاحب سقوط بغداد، الفيلسوف النصير اللي سماه العلماء نصير الشرك، أيضا له شرح على الإشارات والتنبيهات لابن سينا. وهذا الكتاب الفلسفي الذي هو يعتبر دستور الفلاسفة ومرجع الفلاسفة ختمه بخاتمة صوفية عجيبة لا توجد في كتب التصوف، وختمه بما سماه مقامات العارفين. فتصور هذا الإنسان يعني افتتح كتابه أو أغلب كتابه بالفلسفة المشائية وختمه بالفلسفة الصوفية. ولا شك أنه الفلسفة الصوفية والفلسفة هي مدارس، ومن هنا يعني تعتبر المدرسة الصوفية ذات اتجاهين: اتجاه فلسفي برهاني، واتجاه رياضي، يعني الرياضات، مش الرياضة الرياضيات لا، وإنما رياضي يعني الرياضات عن طريق الأذكار وغيرها. وكلها كل من الطريقتين تلتقي في النهاية. ويعتبر أبو حامد الغزالي ممن أراد أن يجمع بين الطريقتين في التصوف، بين الطريقة الرياضات وبين الطريقة الفلسفية اللي يسمونها الطريقة البرهانية. يعني الفرق بينهما أن الطريقة البرهانية عن طريق الفلسفة تصل إلى الغاية، والطريقة الرياضية عن طريق الرياضات والأوراد والرقص والزهد والجوع والسهر ودوام الذكر كما يسمونه أيضا تصل. فنعود إلى ابن سينا. ابن سينا جمع بين هذه الطامات الثلاثة. الرابعة وهي مهمة جدا لمن أراد أن يدرس ابن سينا، هي أن ابن سينا وهو متأخر، يعني جاء بعد 4 قرون، تأثر في فلسفته بالمدرسة الكلامية، ومنها مدرسة الاعتزال. فصار ابن سينا يحاول أن يخلط الفلسفة المشائية الوثنية الملحدة لدى أرسطو وأتباعه بما يسمى بالفلسفة الإسلامية وغيرها، بمعنى أنه أراد أن يكون نوع من الفلسفة الإسلامية. لكن طبعا ابن سينا بقي أقرب ما يكون إلى الفلسفة المشائية، لكنه حاول أن يستفيد من المدارس الكلامية. طيب، ابن سينا إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ سلك في الإلهيات مسلكا، طبعا الإلهيات ما المقصود بها؟ ما يتعلق بالله من وجوده وصفاته وأفعاله، هذه الإلهيات عندهم، وهل تسمونها ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية، وأحيانا كما ذكر شيخ الإسلام وأول مرة أنا أشوفه يسمونها أحيانا علم ما قبل الطبيعة أو علم ما بعد الطبيعة. ما قبل الطبيعة من ناحية الوجود، لأن وجود الله قبل وجود الطبيعة والمخلوقات، أو يسمونه علم ما بعد الطبيعة نظرا لأن الطبيعة دالة على وجود الله. دال يعني كيف استدللنا على وجود الله؟ استدللنا عليه بوجود الطبيعة. بوجود الطبيعة. فابن سينا في الإلهيات، والإلهيات كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي جزء من الفلسفة، لأن أغلب الفلسفة بفروعها القديمة أغلبها فلسفة مادية تميل إلى بحث الأمور الطبيعية. ولهذا كانوا قديما إيش يسمون الفلسفة؟ إيش تجمع الفلسفة؟ تجمع أمور خمسة: الطبيعيات والرياضيات، الطبيعيات فيزياء كيمياء إلى آخره، والرياضيات حساب وجبر وهندسة، والفلك هذا الثالث، والرابع المنطق علم المنطق، والخامس الإلهيات. فكان الفيلسوف لا يسمى فيلسوفا إلا إذا كان عالما بالطبيعيات وبالرياضيات وبالفلك وبالمنطق، وأيضا عالم بالإلهيات أو عنده علم بالإلهيات. فأكثر اهتمام الفلاسفة بهذا. ولهذا لما أنه ترجمت بعض كتب أرسطو وبعض كتب حتى ابن سينا، وكان ذلك في مصر وفي غيرها، لما كان اهتمت إدارات الثقافة والنشر وغيرها قبل 50 و60 سنة في النشر، اهتمت بنشر الفلسفة، فنشروا سلسلة كبيرة جدا لكل من أرسطو وابن رشد وابن سينا، واعتنوا بهذه الثلاث الشخصيات. أنت إذا تأملت الكتب التي ترجمت وطبعت تجد أغلبها في الأمور الطبيعية، يعني مجلد كبير في علم الطبيعة، مجلد ضخم في الهندسة، مجلد كبير في الحساب، اسمه حتى الحساب يفردونه، اسمه هو الحساب، وهذا الذي في الهندسة أو الحساب تفتح هو إذا به كرموز الرياضيات، بس على الطريقة القديمة. الإنسان الذي ليس عنده خلفية لا يكاد يفقه منها، لا يكاد يفهم منها شيئا، لكن هي عندهم كانت علما وفنا، فأغلب اهتمامهم بالأمور الطبيعية، ولو اقتصروا عليها لكان الأمر أهون. لكن المشكلة أن الفلاسفة خاضوا في شيئين: آلية وهي المنطق، وهذا المنطق فرضوه فكريا وصارت دراسة المنطق لا بد منه، ولا اعتبار بقول من لم يفقه المنطق، والأخرى وهي أعظم الإلهيات، فخاضوا في الإلهيات بغير علم بعيدا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول عن ابن سينا إنه في باب الإلهيات جمع بين الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وغيره وبين كلام المعتزلة، لاحظوا معنا، ولهذا قال هنا قدماء الفلاسفة لأن كلامهم في الإلهيات قليل وعلمهم بها ناقص جدا وعامة كلامهم في الطبيعيات. هذول الفلاسفة إيش؟ اليونانيين، ويسمون هذا العلم إلى آخره، ويسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى ونحو ذلك، وهو علم ما وراء الطبيعة، يسمون ما وراء الطبيعة أو ما قبل الطبيعة أو ما بعد الطبيعة. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الفلاسفة تكلموا في هذا العلم من خلال تقرير الوجود المطلق، وهذه قضية كررناها كثيرا لكم، أنه هؤلاء لم ينطلقوا من الإثبات. الأنبياء ينطلقون من الإثبات، أول شيء الله موجود له الصفات، يعني هو يدلك على كل، هذا العالم دليل على الله، هذا الخلق دليل على الله، هذا كذا يدل على صفات الله، الله عز وجل خلق رزق أرسل الرسل يجمع الناس يوم القيامة، الرسل يقررون إنه الفطر تؤمن بالله لكنها تحتاج إلى التعريف بالله فيعرفون بالله، الفلسفة انطلقت من الوجود المطلق. يعني إيش الوجود المطلق؟ يعني هو يفلسف لك القضية قبل أن تثبت وجود الله أو المخلوقات أو أن هذا خالق أو هذا، يفلسف لك الوجود المطلق كله فيقسمه أحيانا مثل هذه التقسيمات اللي أشار إليها، الوجود كله ينقسم إلى جوهر وعرض، جوهر يقوم بنفسه وعرض يقوم بغيره، أو واجب وممكن، بعدين تحتاج إلى مرحلة أخرى ما هو الواجب وما هو الممكن، أو قديم ومحدث، أو علة ومعلول، أو واحد وكثير، وهكذا انطلقوا من هذا المنطلق في التوحيد. فماذا قالوا بعد ذلك وماذا يشير شيخ الإسلام؟ تفضل يا شيخ. أسأل الله إليك. ومن المعلوم أن الوجود الكلي المنقسم إلى هذه هو وجميع أقسامه الكلية لا يثبت كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان، إذ ليس في الخارج وجود كلي مطلق بشرط كونه كليا مطلقا، ولا جوهر كلي مطلق، ولا عرض كلي مطلق، بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم. وإن كان بعض هذه الأسماء عم من بعض، فإن لفظ المعلوم يدخل فيه الموجود والمعدوم، وكذلك لفظ الذات والماهية عند من يزعم أن لها تحققا في العدم، وإن كان هذا القول خطأ، إذ كان الصواب أن المعدوم ليس بشيء في الخارج وإن كان شيئا في العلم. هذا شيخ الإسلام هنا من أهم ما يركز عليه شيخ الإسلام في هذه الفقرة التي ذكرها قبل قليل، وهي إنه أكبر خطأ للفلاسفة ولمن تأثر بهم، أكبر خطأ للفلاسفة ولمن تأثر بهم هو الكلام بالوجود الكلي المطلق الذي لا حقيقة له، وهو يقرر دائما أنه ما يوجد شيء اسمه وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق، هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا يوجد في الأعيان، يعني في الخارج لا يوجد شيء اسمه وجود كلي مطلق. وأظننا مرات كثيرة ذكرنا بهذه الحقيقة. هنا شيخ الإسلام يقول إنه لم يتكلمون عن الوجود إلى كذا وإلى كذا، يزعمون لكن في الحقيقة لا يوجد هذا الكلي المطلق. حتى التفريق بين الذات والماهية كلك هذا في الأذهان، ذات الشيء هو ماهيته، وجود الشيء هو ماهيته، هل الذات هي الماهية، هل الوجود هو الماهية أو غير الماهية؟ أظننا كم مرة ذكرنا هذا الشيء، هل ذات الشيء هو ماهيته، هل وجود الشيء هو ماهيته، هل الوجود هو الماهية؟ يعني حقيقة هذا الشيء هي حقيقة وجوده؟ طبعا نحن نعلم أن الشيء له وجود يسمى ماهية، ثم نقول إنه هذا موجود. فهل الماهية ووجوده هذا عدم ولا موجود هالحين أمامنا؟ موجود. ها؟ موجود. هذه العلبة عدم ولا موجود؟ موجودة، لكن هي أيضا علبة، نفرق بينها وبين إيش؟ وبين الكتاب وبين العمود. لها ماهية تخصها ولها إيش؟ لها وجود. هل وجودها هو عين ماهيتها أو الوجود غير الماهية؟ الجواب في الخارج لا انفصال بينهما، الوجود هو عين الماهية. فمن قال الوجود غير الماهية فقد أخطأ. متى تكون الوجود غير الماهية؟ قال في الذهن. أنا أحيانا في ذهني أقول كما قلت لكم قبل قليل، هذه لها ماهية فهي علبة ماء، ثانيا هذه موجودة وليست معدومة. أنا فصلت فين؟ في الذهن. لكن هل في الخارج بينهما انفصال؟ الجواب كلا. لما تجي لموضوع أعظم وأعظم وهو لما يتكلمك عن الوجود الكلي ومنه وجود الله عز وجل، هل وجود الله عين ماهيته؟ الحقيقة هذا الخلط جاء من إيش؟ من اختلاط ما في الأذهان بما في الأعيان. فالشيء المطلق الكلي لا يوجد إلا في الأذهان، أما في الخارج فلا يوجد إلا محددا. أظن واضح إن شاء الله تعالى. نعم يا شيخ. طبعا أن المعدوم ليس بشيء سبق أن تكلمنا فيها. الصواب أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. هل المعدوم شيء قبل أن يوجد؟ لا، ليس بشيء، لكن هو شيء في الذهن، في العلم، في العلم نعم، لكن في الخارج ليس بشيء. ما لنا علاقة المسألة، هو الكلام على زعم هؤلاء أن هذه الأشياء تنقسم، لاحظ معي، هذه الأشياء الكلية المطلقة تنقسم إلى هذا الشيء، يعني ينقسم الشيء إلى ماهيته وإلى وجوده. نقول هذا الانفصال في الخارج لا يوجد، هذا في الذهن. لاحظت معي؟ هذه الكليات التي يزعمون أنها موجودة نقول في الخارج لا توجد إلا محددة، وهذا هو الذي جاء به إيش؟ جاءت به الأنبياء، وهو الذي، وانتبهوا لهذا الكلام، وهو الذي جاءت به الفلسفة العملية الحديثة وبه نجحت في الاختراعات. أنتم تعلمون أوروبا هي تلميذة للفلسفة اليونانية. ما الذي غير أوروبا وصارت دول مصنعة اللي هي ما يسمونها بعصر إيش؟ ها؟ بعصر الفكر التجريبي، اللي هو التجريب المادي، وبدأت الاختراعات. قالك لما تخلصت أوروبا من الفلسفة النظرية إلى التجارب العملية. الفلسفة اليونانية فلسفة تجريدية نظرية، كل دائما الحديث عن الكليات، ولهذا اقرأ الفلسفة ما يعطيك شيء، ما يعطيك معلومات. حتى في الرياضيات وإن كانت هي أقرب إلى العلم الواقعي، حتى في الرياضيات تجد أنها تخيلية، يعني بمعنى أنها لا تنتهي إلى واقع عملي. فلما تحررت أوروبا من إرثها اليوناني في الفلسفة، وكان الذي حررها تأثرها بالاحتكاك بالمسلمين، الاحتكاك بالمسلمين، لأن الأمة الإسلامية لم تتقبل الفكر اليوناني التجريدي، وإنما هي فكر وثقافة وعقيدة، ولو سميتها فلسفة على مصطلحهم فلسفة عملية. هذه الفلسفة العملية هي التي جعلت الأمة الإسلامية تبدأ بالتطور والاختراع إلى حد أنه بدأت الاختراعات، وفي كثير من الأشياء بدأت عند المسلمين وتأثرت بها أوروبا من خلال الاحتكاك في الحروب الصليبية ثم في الأندلس وغيرها. هذا الاحتكاك هو الذي جعل أوروبا تتلقف المنهج التجريبي من المسلمين وتبدأ به ونحن غافلون. نعم يا شيخ. السلام الله عليك. وكذلك ماهيات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج، ولكن الذهن قد يتصورها وإن لم توجد، ولكن الذهن قد يتصورها وإن لم توجد، قد يتصورها، نعم، قد يتصورها وإن لم توجد، فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج. فأما أن يكون الذهن إذا تصور مثلثا ولم يعلم وجوده في الخارج يجب أن يكون له وجود في الخارج، فهذا خطأ بين به يظهر خطأ من جعل الوجود في الخارج أمرا زائدا على الحقائق الثابتة في الخارج. نعم، وهذه من المسائل اللي داخلة في الهندسة، لكن هي إيش يعني فلسفوها. المثلث في الهندسة معروف، والمربع معروف. المثلث معروف ولا ما هو معروف؟ معروف في الفلسفة، ولهم فيه قياسات، ويعني علم كبير قائم بذاته. هنا قال لك المثلث بصفته إنما يتصوره الذهن، لكن أن يقول قائل هناك مثلث كلي بدون ما أقيده موجود في الخارج، نقول هل فيه مثلث موجود في الخارج كلي؟ الجواب لا، ما هو غير موجود. ترى بسيطة، لا تظنون أن نسأل سؤال معقد شوي. تعرفون المثلث هذا وين يكون؟ وين تخيله أنت ذهنيا تصوره؟ هل فيه مثلث كلي؟ هل فيه برة ذهنك اسمه مثلث ما هو مقيد؟ لا، قال لك لا يوجد. لا يوجد إلا إيش؟ إلا خشبة مثلثة، قطعة أرض مثلثة، صورة مثلثة، رسمة مثلثة، قماش مثلث. هل يوجد في الخارج شيء اسمه مثلث كلي؟ قال لك ما يوجد. أين يوجد؟ ذهن. ها؟ أنا أتصور المثلث، بس أنا أتصور المثلث. فإذا قلنا مثل عرفته، لكن هل يوجد مثلث؟ قال لك لا يوجد. وهذا الذي قصده الشيخ الإسلام تيمي هنا لما يقول لك وإلا فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج. فأما أن يكون الذهن إذن تصور إذا تصور ولم يعلم وجوده في الخارج يجب أن يكون له وجود في الخارج، هذا خطأ. قال لك هذا خطأ بين. إذا تصورت الذهن في الذهن ولم أعلم له وجود في الخارج، هل يمكن أن يكون موجودا في الخارج؟ لا يمكن. لكن لو تصورت المثلث وله وجود في الخارج كأني رأيت ورقة مثلثة أو خشبة مثلثة، نقول نعم هذه فأنا أقيدها، صح ولا لا؟ فأقول هذه الأرض مثلثة، هذه الرسمة مثلثة. لكن هل يمكن أن أتصور بدون ما أقيده في الخارج ويوجد في الخارج؟ قال لك مستحيل. ومثله الدائرة ومثله المربع، كل هذه الأشياء تتخيلها، لكن لما تقول إنها بشكل مطلق غير مقيدة لا يمكن أن توجد في الخارج. الفلاسفة القدامى ظنوا إنه هذا المتخيل له وجود في الخارج، فقيل لهم يا جماعة هذا خبال، هذا جنون. أين المثلث في الخارج؟ هل في شيء اسمه مثلث كل من مشى وذهب يرى هذا المثلث؟ لا يوجد. مثله ما ذكرناه أكثر من مرة، الإنسان، الإنسان كلي، صح ولا لا؟ أنت تتصور أحيانا إنسان لتفرق بينه وبين الجماد أو بين الحيوان فتقول إنسان، هل يوجد إنسان كلي في الخارج؟ قال لك لا يوجد إلا مقيد، لا يوجد في الخارج إلا فلان أو فلان أو فلان أو فلان. هل فيه إنسان؟ قال لك أبدا، هذا سيتخيله الذهن، لكن هل فيه إنسان كلي عام يشمل بني الإنسان كلهم اسمه إنسان؟ قال لك لا. هذه التي يسميها إيش؟ وهي اختلطت على الفلاسفة وعلى المتكلمين وخبطوا في ذلك، لأنهم ربطوها فيما يتعلق بوجود الله عز وجل وأسمائه وصفاته، حتى إن بعضهم ظن أنه فيه كليات أزلية، كليات أزلية مع الله، وهذا الكلام لا حقيقة له. ولهذا يظهر خطأ من جعل الوجود في الخارج أمرا زائدا على الحقائق الثابتة في الخارج. إيش الحقائق اللي هي الماهية؟ هل وجود هذا منفصل عن ماهيته؟ هل هو منفصل؟ هل هذه نتخيل كذا أن لها وجود ولها ماهية، نفصل بين وجود وماهية؟ لا يوجد، منفصل. فين الفصل بينهما؟ نكرر هذا مرة ثالثة، فين؟ في الذهن. أفصل، أنا أفرد أن أقول مرة هذه كذا ومرة وجودها ومرة كذا. مثلها لما أقول فلان وصفاته، فلان وعلمه وخلقه وكذا وكذا وكذا، ما يمكن أفصل بينهم. لكن أنا أتخيل مرة فلان بجسمه ومرة فلان بعلمه ومرة فلان بخلقه، هذا وين يكون؟ في الذهن. لكن في الخارج لا يوجد. هل تفصل بينهما؟ ما في. نعم يا شيخ، ها؟ إيه لكن هل ينفصلان في الخارج؟ لا ينفصلان في الخارج، لا ينفصلان. لا لا لا لا، يقول لك إنه في الذهن تستطيع تتصور الشيء، تستطيع تتصور الشيء، يعني قد أن تتصور إن هذه موجودة ليست معلومة، بس أي بدون ماهية، ومرة تتصور ماهيتها إنها موية، لكن هل هي موجودة ولا ما هي موجودة، زرقة ولا ما هي زرقة، صفاتها ما. نعم يا شيخ. وأما من فرق بين الحقائق والماهيات وبين وجودها، وأراد بالماهيات ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج، فقد أصاب. هذا اللي كنا قبله، إذا كان في الذهن ما في، وقلت والله أنا أفرق بين هذا وهذا، فهذا ما في مشكلة. أما أن تقول في الخارج يفرق بينهما، وهذا له حقيقة وهذا له حقيقة، فهذا باطل. نعم. صلى الله عليه. والمقصود هنا أنه إذا قيل العلم الأعلى هو أمر كلي مطلق، لم يكن المعلوم شيئا موجودا في الخارج، لا واجبا ولا ممكنا، وليس هذا هو العلم بالله تعالى، ولكنه علم بمعنى كلي عام يتناول الواجب والممكن، كالعلم بمسمى الذات ومسمى الحقيقة ومسمى الشيء ونحو ذلك. وهذا الذي قلنا، إن الفلسفة لا تعطيك معلومة، يعني يثبت وجود الله من خلال العلم الكلي المطلق. طيب هل وصلت أنت إلى شيء؟ هذا العلم الكلي المطلق قد يشمل الواجب والممكن، يشمل هذا وهذا، فأنت أدخلت العلم بالله مع إيش؟ مع العلم بالممكنات. فالفلسفة لما تنطلق من هذا المنطلق إنه قضية معرفة الله هي العلم فقط، وهذا العلم علم مطلق، ليش؟ لأن الفلسفة لا تريد أن تصف المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى، فتريد أن تجعله مطلقا. فكأن الإنسان يؤمن بخالق إيش؟ مثالي، أو خالق لا حقيقة لوجوده، وكل من لم يؤمن بالله عز وجل وبوجوده وبأسمائه وبصفاته، وأنه عليم قدير خلاق يفعل ما يشاء ويختار، له الحكم في الأولى والآخرة، خلق الخلق وأحياهم ويميتهم ويبعثهم، كل من لم يؤمن بهذه الصفات يتحول عنده العلم بالله إلى شيء، يتحول علمه بالله إلى علم تجريدي لا قيمة. وهذا هو مذهب المعطلة، إذا عطلوا الله عن صفاته صار العلم بالله والعياذ بالله لا شيء. أظن واضح إن شاء الله. تفضل. فإذا قيل الشيء ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، لم يكن العلم بمسمى الشيء أعلى العلوم، وإن كان علما بالمسمى الذي هو أعم من غيره، سواء كان هو الأعم مطلقا أو لم يكن، بل العلم بالله، بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى الموجودات، والعلم به أعلى العلوم، وإرادة وجهه أعلى الإرادات، وذكره أعلى الأذكار، واسمه أعلى الأسماء. قال تعالى: يا سلام على هذا التفسير. شوف لما ينقلك شيخ الإسلام بوضوح، قبل قليل يتكلم بكلام إيش؟ فلسفي يعني، لكن هو لما ينقلك ينقلك المسألة بوضوح. وهنا شوفها حين كلامه تبين لنا الفرق بين الأمرين، لما يجعل الله داخل في قضية تجريدية يقول لك هذا العالم ينقسم إلى واجب وممكن كذا، هذا التقسيم التجريدي العام، فيريد أن يعلم أن يعرف بالله بهذا التعريف الذي يدخل فيه هذا وهذا، هذا ما عرف بالله ولا آمن بالله ولا وصف الله كما ينبغي. لكن أنت تريد أن تقول وتخبر عن العلم بالله، أخبر بالحقائق. أما تأتي بكلام مطلق عام فيصبح وجود الله عز وجل محكوم عليه كوجود الممكنات الأخرى، وإنما أنت تأتي بالتقسيم العقلي لتقول واجب وممكن وحادث وقديم، هذا ما عرف بالله عز وجل. وهذه هي الفلسفة، الفلسفة لا تعطيك علما يصلح قلبك ولا يصلح بدنك ولا يقودك إلى العبادة والطاعة والخوف والخشية والرجاء والإنابة والإقبال على رب العالمين وما يتبع ذلك من العمل والطاعة وتحكيم ما أمر الله به وما جاءت به رسله إلى آخره. وللمعلومية فهذا الغبش الفلسفي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا عند المثقفين، لما تصير مثقف عندك فكر، لكن كونك ما عندك عمل، لا عندك إيمان ولا تقوى ولا إخلاص ولا عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا اتباع حدود الله ولا ترك ما حرم الله، هذا كله يعتبرها لا قيمة له. أهم شيء أن تكون أنت مثقف، أنت مدرك للأشياء وعندك تقويم لها. إلى يومنا هذا الفكر الفلسفي والثقافة المتأثرة بالفكر الفلسفي وغيرها تجدها دائما تجريدية علمية نظرية فلسفية بعيدة عن الواقع، تكره هذه الفلسفة، تكره التفاصيل. كل من تأثر بالفلسفة يكره التفاصيل، يعني يكره أن يقيد، مع أنه إذا جاءت من البشر القيود في النظم القانونية وفي كذا يسلم لها، لكن في شريعة الله عز وجل يكره. وكل من تأثر بذلك تجده تضعف عنده، بينما السلف رحمهم الله تعالى شوف التربية، التربية عند السلف تتكامل الأمور. ما يستهين يا أخي في أنه يشرب بيمينه، ما يستهين بهذه المسألة، بينما الفيلسوف كذا ويعتبرها يعني وفي المؤتمر وجالسين وكذا يشرب، يعني يعتبر هذه، وهو ربما يتحدث عن فكر فلسفي أو فكر إسلامي، وما يعتبر هذه القضية قضية يعني ما لها أي قيمة. لا، في المنهج، منهج أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا، هذه لها دلالة، لأن ليست لوحدها، هذه لها دلالات أخرى في بناء الإنسان وبناء علمه. أعد الأسطر لشيخ الإسلام. الله عليك. نعم. بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى الموجودات، والعلم به أعلى العلوم، وإرادة وجهه أعلى الإرادات، وذكره أعلى الأذكار، واسمه أعلى الأسماء. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فإنه سبحانه هو في نفسه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو رب كل ما سواه ومبدعه، فوجود كل ما سواه مفتقر إلى وجوده، ووجوده غني عن وجود كل ما سواه. وهذا هو الكمال. أما تأتيني لتقيس الله بخلقه وتجعل القضية مجرد نسب وإضافات، تقول الله علة للخلق، بماذا صار؟ ما الذي امتدحت به رب العالمين؟ لما تقول الله علة للخلق، الله علة للخلق، طيب ثم ماذا؟ الله علة للخلق. في المنهج الإسلامي لا، يبين لك كمال الله وافتقار العباد، وأنه لا صلاح لهم إلا بكذا وكذا وكذا. نعم يا شيخ. وكذلك العلم به باعتبار أشرف نوعي الاستدلال الذي يسمى برهان لما، ويسمى برهان العلة أصل للعلم بكل ما سواه، والعلم بما سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة. فلا يكون الإنسان عالما بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعالى. ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجد، سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو ربا، حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقف الطلب. ولهذا طبعاً يعني هنا في مسألتين، أشرف نوع الاستدلال يسمى بالبرهان، برهان العلة وبرهان لما. لما الاستفهام، لما الاستفهام، والعلة هي ما تعرف أنه لكل شيء علة، يعني بمعنى أنه الاستدلال بالعلة على المعلول، الاستدلال بالعلة على المعلول. وهذا الاستدلال أحيانا يكون، يأتي الاستدلال له بذما، والاستدلال له بإن، أحيانا تعلل، يعني مثلا يعني تقول كذا وكذا لأنه كذا وكذا، فأنت تعلله الإنية لأنه كذا وكذا. وهذا معلوم، لأن الإنسان في الخلاصة حينما يريد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، فهناك سؤال لما، وهناك سؤال العلة. وفي باب توحيد الله سبحانه وتعالى يوجد خلاصة هذين السؤالين في السؤال الأكبر الذي يسأله كل إنسان عاقل رأى نفسه موجودا على هذه الأرض: من الذي خلقني؟ ولما خلقني؟ وأين المصير؟ إما سؤال لما وإما سؤال علة. فإذا جئت لتوحيد الربوبية تجد هذا التعليل واضحا فيه، وإذا جئت لتوحيد الألوهية وما يتبعه والغاية من خلق الإنسان، ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ هذه كلها تجد جوابها في هذا. وإن كان أهل المنطق وغيرهم يعني يفلسفونها في حدود المنطق في قضايا منطقية، لكن ليست دقيقة، وإنما توصل أحيانا إلى ما يسمى بالحد الأوسط اللي هو المقدمة، ثم المقدمة الصغرى، ثم المقدمة الكبرى، ثم النتيجة، ويجعلون المقدمة الكبرى هي الحد الأوسط في القياس، في القياس المنطقي. يعني مثلا يقول لك العالم حادث، وكل حادث فهو مخلوق، النتيجة العالم مخلوق، النتيجة العالم مخلوق، لاحظ معي. أو تقول العالم حادث وكل حادث لابد له من إيش؟ محدث، وهكذا. فالإنسان يفلسف مثل هذه الأشياء أحيانا بأمور بدهية يعرفها الجميع، وأحيانا تكون تنظيرية بحتة. ونحن نعلم أن المنطق اليوناني في أموره أحيانا تأتي بأمور يعني كما يقال بسيطة جدا. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وش يقول؟ يقول المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لا حاجة إليهم، لأن الفطرة تجمع المقدمتين مرة واحدة وتقول مثلا هذا العالم لابد له من خالق، أنا ما في حاجة إلى مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة. يعني شوف هنا مثلا في الحاشية المحقق ذكر في النقل في اصطلاحات الفنون، هذا متعفن الأخلاق الأخلاط، يعني هذا الرجل متعفن الأخلاط، وكل فهو معموم، فهذا محموم، فتعفن الأخلاط علة لثبوت الحمى في الذهن، وكذلك علة لثبوتها في الخارج. فلذلك الإنسان ينظر إلى المسألة من الناحية الواقعية فيقول لك ليش هذا تعبان؟ لأنه أكل وخلط في أكله، صار عنده إيش؟ عنده تخليط. فهذه يأخذها إيش؟ يجعلها قاعدة ذهنية يطبقها على الخارج، يطبقها على الخارج. وهذا هو القياس المنطقي الذي قد يستخدم أحيانا في مسألة الطب، لكن لا بالطريقة المنطقية التي يفعلها هؤلاء. ولهذا لما تجي الطبيب منين أخذ تجاربه؟ إذا قلت له والله ترى في كذا وكذا، قال إذن يكون كذا وكذا، حتى لو لم يجد مريض، من خلال إيش؟ من خلال التجارب، نظرا لمعرفته بما يسمى بالعلة، أن هذه تكون سببا لذاك، اختلاط أو تعفن الأخلاط في مأكل الإنسان يؤدي إلى إيش؟ إلى المرض. فهو عرف هذا، فهو يعرفه تنظيريا ثم يطبقه في الخارج. نعم يا شيخ. أما قوله في آخره وذلك لا يكون إلا ما، ولهذا لا يزال يكثر بالموجود الذي يوجد لم يوجد بنفسه ما به وجود، سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة، حتى ينتهي يطلع يقف الطلب اللي هو ما يسمى بإيقاف تسلسل العلة في الفاعل، هذا معناه. يقول لك ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. مثال، نحن نجي نقول هذه من اللي صلحها؟ من سببها؟ المصنع. ماشي هذا؟ طيب المصنع منين أتى بها؟ ها؟ قال والله أكبر لمصنع المياه هو الماء. طيب الماء كيف تكون؟ قال نزل من السحاب. ماشي هذا ولا لا؟ الماء نزل من السحاب. طيب وعلة السحاب ما هي؟ لاحظتم معي؟ وجود البحر أو وجود كذا أو كذا أو تنشأ أو غيرها من الأشياء المعلومة وغير المعلومة، قال لك لابد تنتهي الأمور إلى الفاعل الخالق سبحانه وتعالى، وكل علل تجد تسلسلها تنتهي إلى الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته يخلق بالأسباب أي بالعلل، ولهذا كل واحد منا لو سأل من خلق قال الله، لكن لو قال كيف وجد قال أبي وأمي هم السبب، فلو قال قائل طيب أبوك وأمك من جابهم، سيقول إيش؟ أبوهم وأمهم وأبوهم وأبوهم، ينتهي إلى آدم. طيب آدم من خلق؟ الله سبحانه وتعالى. فكل سلسلة تنتهي إلى الخالق سبحانه وتعالى ضرورة قطع تسلسل العلل والفاعلين، لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية، لا بد لها نهاية وهي الخالق غير المخلوق سبحانه وتعالى. لعلنا أوضحنا شيئا من هذا. نعم. ولهذا كان أول ما نزل أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فبين أنه هو الذي خلق الأعيان الموجودة وعلم العلم، فوجوده أصل كل وجود وعلمه أصل كل علم. جميل، هذا إشارة لتفسير هذه السورة إلى معاني عظيمة تؤصل الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بعدين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بعدين علم الإنسان ما لم يعلم، فربط بين العلم والخلق، فالعلم بالله أصل كل علم، وأيضا كل الموجودات ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي خلق الأعيان وهو خالق كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، كما يقول ذكر الله، يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه، ويريد به ذكر العبد ربه، ويقول خلق الله، يريد به أنه خالق، ويقول خلق السماوات والأرض، يريد به كونها مخلوقة. نعم، هذا معروف في اللغة العربية، أحيانا إضافة إلى الفاعل وأحيانا إلى المفعول، أحيانا تقول خلق الله وتريد الصفة أن الله هو الذي خلق، اللي هو إضافة إلى الفاعل، يعني الله خالق، وأحيانا تقول خلق الله يعني هذه مخلوقة لله، واضح هذا حتى من الناحية اللغوية. نعم. فعلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالما، وبالمعنى الثاني كونه معلوما، وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه، فإن الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلم المخلوقات من علمه ما شاء، والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم، وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دليلاً عن العلم به، فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع، فإن الحاجة إليه ضرورية، وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه، فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي بها تستحق أن تكون علوماً. هذا واضح، العلم الذي هو قائم به وصفته وكل علم منه، والعلم الذي يكون بالعبد عند العبد وبه يصل إلى العلم بالله، وكلاهما أصل، وهذا أصل في إثبات الصفة القائمة بالله، وذاك أصل في معرفة الله سبحانه وتعالى، وكل هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كل علم من المخلوقات فهو من علمه، لأن علم الله أحاط بكل شيء، ولو فكر الإنسان وخاصة الإنسان المعاصر في الحضارة المعاصرة لو فكر تفكيرا صحيحا لعلم أن كل العلوم المعاصرة بكل تقنياتها يجب أن تقود إلى تعظيم الله سبحانه. لو فكر، لأنه ما من علم الإنسان لو فكر مثلا التقدم في الطب، في التقنيات، في الصناعات، في الفيزياء، في النووي، في الإلكترونات، في كذا في كذا، هذا العلم كله لو فتشت عنه لوجدته كله خلق الله من أوله إلى آخر، بدءا من المفكر اللي هو إيش؟ المخترع. من الذي أتاه عقلا؟ من الذي أتاه فهما؟ من الذي أقدره على ذلك؟ ثانيا، هذه الأشياء الموجودة على هذه الأرض، من الذي جعل فيها خصائص؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان نفسه كم فيه من الفنون طبيا، كم فيه من العلوم والتخصصات، من الذي أوجدها؟ العلماء المخترعون أو الأطباء أو المهندسون أو غيرهم، هم لا يخترعون شيئا من عدم، وإنما يكتشفون صنع الله. إذن لماذا الفخر والخيلاء والعجب والإلحاد والزندقة؟ العلوم، الطبيب يجب أن يكون علمه بالطب أقوى ما يقوده إلى معرفة الله، ومثله علم الفلك يجب أن يكون إدراكه ومعرفته بشيء من الملكوت أقوى ما يقوده إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. ثم إذا جاء إلى الأمور التي هو يصنعها أو غيره، يعني اليورانيوم تخصيبه، من الذي أوجده على هذه الأرض؟ هل هو الإنسان؟ هل الإنسان هو نفسه اللي جعل اليورانيوم يوجد في مناجم معينة على هذه الأرض؟ كلا. فلا المواد الخام ولا خصائصها ولا المفكر العاقل ولا المخترع ولا الذي أتى بالآلة ولا كذا، كلها علوم إنما قامت وتمت بتعليم الله عز وجل لهذا الإنسان. إذن لماذا الغرور والطغيان والعياذ بالله؟ يعني الإنسان يعني يتعجب من حاله، لكن والعياذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور، عافانا الله وإياكم. شيخ الإسلام هنا يشير إلى شيء عظيم جدا، يعني العلم بالله أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم. ثم يقول: وإن كان بعض العلم أسبق من بعض. نعم، أحيانا الدليل يسبق، فتستدل على الله بدليل معلوم مخلوق منفصل، لا بأس بذلك، لكن لا يعني أنه يكون أصلا، ولا أحد يقول أنه أصل. كون هذا الشيء دلني على الخالق لا يكون معناه أنه هذا أصل مقدم على الخالق، لكن هذه العلوم كلها وإن سبق بعضها بعضا، إلا أن العلم بالله عز وجل أعلى وأكمل، والحاجة إليه ضرورية. حاجة الإنسان إلى هذا العلم هي حاجة ضرورية. نكتفي بهذا، لأنه ظن الوقت وصلنا، وإن شاء الله يكون درسنا بعد الحج، بس الأسبوع الأول ما في دروس، الأسبوع الثاني إن شاء الله تعالى نستأنف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.